ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. فصل. هذا كله رد على الأشاعرة، كله رد على الأشاعرة، لأنهم عندهم أن كلام الله والقرآن حقيقة هو المعنى النفسي، وأن هذا ما هو إلا عبارة عن كلام الله، والشيخ يريد يدلل على أن القرآن هذا الكتاب هو كلام الله وهو حروف وكلمات وصور وآيات إلى آخره، وأنه هو الذي يعني كان به الإعجاز والتحدي للثقلين الجن والإنس، وأنه ليس كما يقول الأشاعرة إن كلام الله معنى واحد لا يتعدد، بل هذا كلام الله فيه تعدد، فيه حروف، هذه حروف فواتح الصور، الرسول قال من قرأ القرآن فلو بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف إلى هنا. أحسن الله عليك يا شيخ.